أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا في المحاضرة الماضية في الحديث حول إعراب سورة الفاتحة، تحدثنا عن أهميتها وعن موقعها من القرآن الكريم وعن بعض أسمائها، وتحدثنا أيضا عن الخلاف الذي نشب بين الفقهاء والقراء حول بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية من الفاتحة أو من سور القرآن الكريم أو ليست آية. هذا الخلاف الذي كان بين مذهبي أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما، في أن الشافعي يرى أنها آية من سورة الفاتحة ومن غيرها من سور القرآن الكريم، ولذلك هو يجهر بها في القراءة. أما مذهب أبي حنيفة فيرى أنها ليست آية لا من سورة الفاتحة ولا من غيرها من السور، ولذلك فلا يجهرون بها عند قراءة الفاتحة. ثم بدأنا في إعراب بسم الله الرحمن الرحيم، ووصلنا إلى قوله الحمد لله ربي. أعربنا بسم الله الرحمن الرحيم وعرفنا ما فيها، ثم الحمد والحمد والحمد، وعرفنا أن كلمة الحمد بالرفع هي مبتدأ مرفوع، وأن الحمد بالنصب إما أن تكون مفعولا به لفعل محذوف تقديره أتلو أو أقرأ أو أقول الحمد، أو مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أحمد الحمد. أما بقراءة الجر فعلى الإعراب بالمجاورة في الوصل بين قوله تعالى بين قولنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد، إعراب بالمجاورة أو جر بالمجاورة. وأما كلمة لله فجار ومجرور، إما أن تكون متعلقة بمحذوف خبر المبتدأ الحمد، إن أعربنا كلمة الحمد مبتدأ أو مفعول أو متعلقة بالمصدر، إن أعربنا الحمد بالنصب أو بالجر. أعتقد وصلنا إلى هنا في المحاضرة الماضية، فهل من سؤال إلى ما وصلنا إليه؟ في أي سؤال، استفسار، تعليق؟ إذا نبدأ في إعراب كلمة ربي. ما إعرابها؟ من تعرب؟ نعم هناك. الأصل أن تكون نعتا لله مجرورة وعلامة جرها الكسرة الظاهرة، لكن يمكن أن تكون بإضافتها إلى العالمين. ربي بدل من الله إن أضيفت إلى العالمين، بمعنى كلمة رب لوحدها بمعنى سيد، ليس لها لا قدسية ولا جلالة، لكنها لما أضيفت إلى العالمين أصبحت هي الله، أصبح الله كأن رب العالمين أصبحت بدلا من الله، ولذلك النحاة قالوا صفة أو بدل مع إضافتها إلى العالمين، وفي الحالتين تكون مجرورة. أما كلمة رب لوحدها فهي كلمة عادية بمعنى سيد، رب البيت أو رب العمل أو رب الأسرة بمعنى سيدها. ولما كانت كلمة رب نعتا أو بدلا فهي تابع، ونحن نعلم أن التوابع كم؟ أربعة، اللي هي نعت، بدل، توكيد، عطف. وكما علمنا سابقا التابع يتبع متبوعه في الإعراب، فلو كان تابعا لو كانت الكلمة تابعة لاسم مجرور هي مجرورة، ولو كانت تابعة لاسم مرفوع هي مرفوعة، ولو كانت تابعة لاسم مجرور هي مجرورة. لكن النحاة قالوا يجوز أن نقطع التابع عن متبوعه، بمعنى يعني كأن نضع فاصلا بين التابع والمتبوع لكي لا يتبع التابع المتبوع في الإعراب. هذا يسميه النحاة القطع، قطع التابع عن المتبوع، وكأن هناك صلة بين التابع وبين المتبوع فيتبعه في الإعراب. اللي بيحصل ماذا نفعل؟ نقطع هذه الصلة، فيقطع التابع إذا كان مجرورا يقطع إلى النصب أو الرفع، يعني بدل أن يكون مجرورا يصبح مرفوعا أو منصوبا. فإن كان منصوبا يعني التابع منصوب يقطع إلى الرفع فقط، وإن كان مرفوعا يقطع إلى النصب فقط. إذن أعود فأقول: إن كان التابع مجرورا فإنه يقطع إلى النصب أو الرفع، أما إن كان منصوبا فيقطع إلى الرفع، وإن كان مرفوعا يقطع إلى النصب. هذا كما قلت ما يسميه النحاة قطع التابع عن المتبوع، وهذا بيحدث في كلمة رب. كلمة رب سواء كانت نعتا أو بدلا هي تابع، وهي تابع مجرور لأنها نعت أو بدل لإسم مجرور. قال النحاة: يجوز قطع كلمة رب إلى الرفع رب، أو النصب رب. يعني يجوز أن نقول في القراءة المشهورة: الحمد لله ربي، إعرابها بدل أو نعت. الحمد لله رب، أو الحمد لله ربه، جائز، وهي قراءتان صحيحتان لكلمة رب. فما إعراب الرفع في كلمة رب؟ يعني الحمد لله رب، هذا هو توجيه قراءة الرفع. الحمد لله رب، رب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، وكأن التقدير الحمد لله هو رب العالمين. فما توجيه النصب رب؟ الحمد لله رب. نعم، أقول النحاة هذا الوجه الأول مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني أو أخص أو أمدح. أعني يعني الحمد لله، أعني رب العالمين بالمدح. الحمد لله أخص رب العالمين بالمدح. الحمد لله أمدح رب العالمين. إذن التوجيه الأول لها أنها مفعول به لفعل محذوف تقدره أنت، أخص أو أعني أو أمدح. لها تخريج آخر أنها، نعم، المنادى لحرف نداء محذوف تقديره الحمد لله يا رب العالمين. صحيح، منادى لحرف نداء محذوف والتقدير الحمد لله يا رب العالمين، يعني يحمد الله ويتوجه إليه بأن يقبل هذا الحمد. الحمد لله يا رب العالمين، يعني اقبله مني، اقبل هذا الحمد. إذن يجوز أن أقول الحمد لله رب، بأسف، الحمد لله ربي بالجر، إما نعت أو بدل. الحمد لله رب بالرفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. الحمد لله رب بالنصب إما مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني أو أخص أو أمدح، أو منادى لحرف نداء محذوف، طبعا منصوب لأنه مضاف. وهذا كما قلت ما يسميه النحاة قطع التابع عن المتبوع، وهو منتشر في القرآن الكريم. يعني هناك آيات وكلمات كثيرة في القرآن الكريم يجوز فيها القطع، لأن القطع يجوز في التوابع بشكل عام وبالأخص في النعت والبدل، في العطف وفي التوكيد قليل، لكنه في النعت والبدل أكثر. انظروا إلى قول الله عز وجل والمقيمي الصلاة. والمقيمي، اللي بيعرف الآية صحيحة كاملة يعرف أن كلمة المقيمي معطوفة على مرفوع، معطوفة على إيه؟ على مرفوع. ونحن نعرف أن الأصل أنك إذا عطفت اسما على اسم مرفوع أن يكون الاسم المعطوف مرفوعا، لكنه في القرآن الكريم جاء به معطوفا على مرفوعات وهو منصوب. السبب الرئيسي لنصب اسم معطوف على مرفوع هو أن نقف على هذا الاسم لنتدبر أولا لماذا نصب، ومدام تدبرنا لماذا نصب نتدبر أهمية هذه الكلمة. لأنه لاحظ معي الوقف هنا على المقيمي الصلاة ليبين لنا الله عز وجل أهمية الصلاة في الإسلام. يعني ما جاء بكلمة أخرى ليقف لينصبها بين مرفوعات، بل جاء بكلمة الصلاة كي ينصبها بين مرفوعات ليعرف القارئ الفاهم لهذا الموضوع، ليعرف أننا نقف على المنصوب. طبعا لاحظوا معي النحاة قالوا لنا سابقا لكل منصوب ناصب، لكل منصوب إيه؟ ولذلك إذا مرت معنا كلمة مرفوعة لا نبحث عن الرافع، لأنه يمكن أن يكون الرافع شيئا معنويا عامل معنوي زي المبتدأ أو الفعل المضارع المرفوع لعدم سبقه بناصب ولا بجازم، لكن لكل منصوب لابد أن يكون من ناصب يعني عامل. ولذلك لما بتمر والمقيمين نقف عليها لنعرف ما الذي نصبها، ومعنى أن أعرف ما الذي نصبها أعرف قيمتها ولماذا نصبها بين مرفوعات، فأقف في لفتة قرآنية جميلة على أهمية الصلاة في حياة المسلم. إذن هذا أيضا قطع تابع من رفع إلى نصب. طبعا أمدح المقيمي الصلاة، هي طبعا النحاة يميلون إلى قولهم ناصبها يقولون هو منصوب على المدح، يعني وأمدح المقيمي الصلاة. لو قلت وأعني ماشي، وأخص المقيم الصلاة ماشي، لكن الأفضل أن نقول أن نقدر وأمدح المقيم، يعني منصوب على إيه؟ على المدح، لأن الله عز وجل يمدح الذين يقيمون الصلاة في أوقاتها بالتحديد وفي غير أوقاتها يعني بشكل أقل. إذن أعود فأقول قطع التابع عن المتبوع يكون في النعت وفي البدل كثيرا وفي العطف والتوكيد قليلا، والآية التي ذكرتها سابقا هي مثال واضح على قطع التابع بالعطف عن متبوعه من الرفع إلى النصب. لكن في كلمة ربي قطع التابع عن المتبوع إلى الرفع والنصب أو النصب لأنه كان مجرورا، يعني هو مجرور ربي نقطعه إلى الرفع أو النصب، لكن إن كان مرفوعا فقط النصب، وإن كان منصوبا فقط الرفع. العالمين ما إعرابها؟ نعم، بل مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر، ليس جمع مذكر سالم حقيقي بل ملحق. من تعرف لماذا؟ لماذا هو ملحق من جمع مذكر سالم؟ لماذا؟ درستوه هذا؟ درستوه لكن بتنسوا. نسمع الأخت اللي هناك. بل له مفرد عالم، أيوة، لأن مفرده ليس علما بل اسم جنس جامد. انتبهنا معي، إذا عدنا إلى شروط جمع المذكر السالم قسمه النحاء إلى قسمين، علم وصفة. لاحظوا معي، علم يعني أول شرط من شروط الكلمة لكي تجمع جمع مذكر سالم أن تكون علم، وكلمة عالم ليست علما بل اسم جنس، لأنه احنا عالم البحار وعالم الطيور وعالم الإنس وعالم الجن الجان، يعني عوالم كثيرة هذه العوالم التي نعرفها كبشر، لكن هناك عوالم أخرى أيضا خلقها الله عز وجل وهي موجودة في ملكوت الله لا نعرفها. إذا إحنا عندنا أكثر من عالم، فهو اسم إيه؟ جنس وليس علما. ولذلك إذا جمع بواو ونون أو ياء ونون فإنه يلحق جمع المذكر السالم وليس جمع مذكر سالم حقيقي. ولذلك في إعرابي نقول مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله رب العالمين. هل هذا واضح؟ أسأل مرة ثانية، هل من سؤال عما سبق؟ نكمل. الرحمن الرحيم، مين تعرب؟ من تعرب اللي في الآخر؟ والرحيم أيضا، كلاهما صفة لله عز وجل مجرورة وعلامة جرها الكسرة. ما دامت صفة يعني إيه؟ تابع. وما دام التابع مجرور يعني يجوز قطعها إلى الرفع أو النصب. يعني يجوز أن أقول الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيمة، بنفس الإعراب أو بتغيير بسيط عن كلمة رب. لو قلنا الرحمن الرحيم فهي خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، ولو قلنا الرحمن الرحيمة هي مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني أو أخص أو أمدح. لكن هل يجوز أن تكون نداء يعني منادى؟ لا، لأن فيها ألف ولام. والنحاة قالوا لنا لا ينادى من كان أو ما كان مبدوءا بأل، لأنه لا يجتمع النداء مع أل. لا نقول يا الرجل، بل نقول يا رجل يا رجل. لا يجوز أن أقول يا الرجل، ولذلك لا يجوز أن أقول يا الرحمن يا الرحيم. لا، بنقول يا رب العالمين ماشي، لكن لا نقول يا الرحمن يا الرحيم. إذن لها في النصب توجيه واحد فقط، أنها مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني أو أخص أو أمدح. ونميل إلى أمدح، يعني منصوب على المدح، يعني أمدح الرحمن أمدح الرحيم. واحد يسأل طب هو الله عز وجل محتاج منا؟ نعم، حمد الله وشكر الله عز وجل ومدحه هذا واجب على المؤمن تجاه الله عز وجل، لأن من لا يشكر الله، أسف، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ولذلك فشكر الله أيضا من الواجب. وأخف كلمتين على اللسان أثقلهما في الميزان سبحان الله وبحمده. سبحان الله إيه؟ يعني التسبيح والحمد. إذن يجب أن نمدح الله عز وجل وأن نحمده. لكن أنبه إلى ملاحظة مهمة. إحنا الآن عندنا يجوز أن نقول الحمد لله ربي العالمين الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، جائز. لكن لا يجوز أن تخالف في القطع. تخالف يعني إيه؟ أن تقول الحمد لله ربي العالمين الرحمن، لا، ولا تقول الحمد لله رب الرحمن. يعني يجب أن تكون القراءة مستوية، لأن دخول القرآن الكريم في القلب لاستواء القراءة وليس للمخالفة بين القراءة. ولذلك نبه العلماء وشددوا على أنك إن أتبعت يجب أن تتبع الرحمن الرحيم، وإن قطعت بالرفع تقطعهما جميعا، وإن قطعت بالنصب تقطعهما جميعا. لا طبعا هي قراءة صحيحة أن تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قراءة صحيحة. لكن لاحظوا معي كأنه في نشاز في القراءة، في شيء مختل، ونحن تعودنا في القرآن أن نسمع شيئا مستويا لا في صعود ولا في هبوط. لاحظوا معي الحمد لله ربي الرحمن، لاحظوا معي في انخفاض كسر وفي ارتفاع، لما نقول مرفوع احنا بنقول مجرور بالكسره يعني في انخفاض، ومرفوع بالضمه في ارتفاع. فلا بنفعش اني انا اكون في كلمه ما اخفض ثم بعد ذلك ايه ارفع. اللي بيسمع طبعا نحويا صحيح، لكن احنا نتكلم عن القراءه. في قراءات لازم تنقل بين القراءات. لا بتسمع بس، اقصد يعني انه هذا نحويا بس، اما بجوز في القراءات انه يعني في قراءات قلت جائز، لكن في تحذير انه بنفس المستوى الافضل. يعني لو قلت رب العالمين اقول الرحمن الرحيم، ليه؟ لانه كما قلت رب الرحمن الرحيم، ربي الرحمن الرحيم، رب الرحمن الرحيم. الاستواء في القراءة شيء جميل، لكن أقول ربي الرحمن نقول قراءة خاطئة؟ لا، قراءة صحيحة، لكن يحذرون من ذلك للتخالف بين القراءات، وهذا أمر غير مستحب في قراءة القرآن الكريم. الكلام اللي أنا بحكي واضح؟ وكما قلت ما هو، وأيضا هذه القراءات اللي هي القطع لا تقرأ إلا لمن يعرف، أما من لا يعرف فلن يعرف. يعني لو قلت الحمد لله رب العالمين والمأمومون يستمعون إليها ربي، هيقولوا أخطأ الإمام لأنهم لا يعرفون. ولذلك أيضا الأفضل، وخاصة إن كان إماما، إما أن ينبه أو يقرأ بالقراءة المشهورة. أما بين أهل الاختصاص يعني جائز لو كان يعني إماما لمجموعة من طلبة العلم وقرأ لا بأس، لكن لأناس يعني فيهم خليط بين المتعلم والأمي وغيره لا، يحذر ويقرأ بالقراءة المشهورة لأهل البلد أو المعروفة لهم. يعني ننتقل إلى مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، قول يا بنتي. صفة، لكن الرحمن احنا يمكن نبهنا في المحاضرة الماضية انه الرحمن يمكن ان تكون بدلا، هي صفة او بدل، لكن الرحيم فقط صفة. لأنه طبعا احنا قلت هما صفتان، يعني نقول هو الرحمن هو الرحيم، اعنى الرحمن اعنى الرحيم جائز، لكن يمكن احنا نبهنا في المحاضرة الماضية ان كلمة الرحمن يمكن ان تكون بدلا من الله عز وجل، لكن الرحيم لا. ولذلك كما قلت ايضا نطلق على الشخص الرحيم لكن لا نطلق عليه الرحمن، بقولش إنسان رحمن أو فلان رحمن، نقول فلان قلبه رحيم أو فلان رحيم بالفقراء أو بأبنائه أو بغيره. مالك يوم الدين، الحقيقة كلمة مالك أيضا لها قراءات متعددة، يعني أكثر من قراءة، وهي في الأصل تابع أيضا، في الأصل أيضا هي عبارة عن إيه؟ تابع. لاحظوا معي، هاي واحد مالكي، ملكي، مالكي، طبعا هذه القراءة بالجر، مليكي، مالك، وكل قراءة، مش كل قراءة، الأربعة الأولى أيضا كل قراءة منها يجوز فيها القطع. يعني ملكي ملك مل أسف ملكي بكسر اللام، ملكي بسكون اللام، هذه قراءة أخرى، مالكي بالألف، مليكي بالياء، كلها تعرب إما صفة أو بدل، لأنه بقول يوم الدين. إلا ملكة هذه يعني حنتركها في النهاية، لكن لو نظرنا إليها من البداية هنقول ملكي وملكي، القراءتان بكسر اللام وبسكون اللام اسم معرفة، اسم ايه؟ معرفة. فإما نجره على الصفة أو البدلية، يعني إما إعرابه بالكسر، إما أن يكون صفة لله أو بدل من الله، لنقول ملكي أو ملك يوم الدين، إما صفة أو بدل، وفي الحالتين هو ايه؟ مجرور. لكن مالكي ومليك نكرة فيجر على البدلية لا على الصفة، يعني في الإعراب في مالكي ومليكي هو بدل وليس صفة، لأنه نكرة، لأنه لا يجوز أن توصف المعرفة وهو الله عز وجل بالنكرة وهو مالك أو مليك. فهمت القصة؟ عيد تاني. قلنا مليكي أو ملكي معرفة، كلاهما معرفة، ولذلك جره إما على الصفة أو البدلية، جائز صفة أو بدل. لكن مالكي ومليكي هو إيه؟ نكرة، ولذلك جره على وليس على الصفة. ليه؟ لأنه لا يجوز أن نصف المعرفة بالنكرة، ينفعش نصف معرفة وهو الله عز وجل بإيه؟ بالنكرة اللي هو مالك أو مليك. هذا هو. في القراءات الأربعة الأولى يجوز القطع من الجر أيضا إلى الرفع أو النصب، يعني أقول ملكي يجوز، ويجوز ملك ويجوز أيضا ملكة، ونفس الكلام هنا ملك أو ملكه، خلينا نفس الكلام، ومل ونفس الكلام هنا مالك ومالكة، ونفس الكلام هنا مليك ومليكة، نفس القطع يقطع من الجر إلى الرفع أو النصب فيها. طبعا لو كان مرفوعا يعني ملك ملك مالك مليك كلها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، لو كانت بالنصب ملك ملك مالك مليك مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني أو أخص أو أمدح. وأيضا يجوز فيها أن تكون في كلمة مالك حال أو منادى أيضا، يعني يا مالك يوم الدين أو يا مليك يوم الدين. وفي الكلام محذوف أيضا، يعني نقول لما نقول ملك ملكي أو ملك أو ملكي مالكي أو مليك في عندنا مفعول به محذوف تقديره أمر، تقديره إيه؟ يعني مالكي أمر يوم الدين، أو مليكي أمر يوم الدين، أو ملكي أمر يوم الدين، أو ملكي أمر يوم الدين. إذن في الكلام كله في محذوف اللي هو إيه؟ المفعول به وتقديره أمر يوم الدين، يعني الله عز وجل من صفاته من خصائصه أنه يملك أمر يوم الدين. إذن أعود فأقول مرة ثانية، إذا كانت القراءة ملكي أو ملكي هما معرفة، جرهما إما على الصفة أو البدلية، ويقطعان من الجر إلى الرفع أو النصب، ونفس الكلام أو بقريب منه على مالكي أو مليكي، لكنهما نكرتان فيجران على البدلية لا على الصفة، لأن المعرفة لا توصف بالنكرة. أيضا يقطعان إلى الرفع أو إلى النصب، الرفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، النصب مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني أو أخص أو أمدح، أو منادى لحرف نداء محذوف يعني يا مالك يا مليك يوم الدين. وكما قلت في القراءة الأربعة أيضا هناك محذوف مفعول به تقديره أمر يوم الدين، يعني ملكي أو ملكي أو مالكي أو مليكي أمر يوم الدين. وفي الحالات الأربعة كلها أيضا كلمة يوم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، يعني مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين أو ملك يوم الدين أو مليك يوم الدين، في كل الحالات كلمة يوم ما إعرابها؟ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. ننتقل الآن إلى كلمة إيه؟ ملك، وملك هذا مش اسم بل فعل ماض، يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم من ملك يوم الدين، ملك إيه؟ ما يا رب ملك؟ فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر جوازا، تقديره هو يعود على الله عز وجل، لكن كلمة يوم، كلمة كلمة يوم تختلف هنا. احنا قلنا في الأول إنها إيه؟ بنقول ملك يوم، يوم بالنصب، إما مفعول به أو مفعول فيه ظرف يعني. يعني لو قلت ملك هقول إيه؟ يوم. يعني الاختلاف بين في القراءات، ما فيش اختلاف، ملك ملك مالك مليك كلها يومي مضاف إليه، لكن ملك يوم. قلنا فاعل ضمير مستتر جوازا تقديره يعود على الله عز وجل، ويوم لها إعرابان بالنصب، إما مفعول به أو مفعول فيه المسمى ظرفا، يعني ملك الله في يوم الدين، ملك الله هذا الفاعل المستتر في يوم الدين ظرف. ولو قلت ملك يوم الدين بيصير يوم مفعول به. وفي لاحظوا معي الإعجاز في هذه المسألة، إنه هذه القراءة المتعددة لا تخرج عن المعنى الأصلي للكلمة، وهي أن الله عز وجل يوم الدين، يوم الجزاء، يوم الحساب، هو مالك الأمر، هو الذي يعرض عليه الخلائق، هو الذي يعني يحاسب، هو الذي يعفو عن المسيئين، فهو الذي يملك أمر هذا اليوم. وطبعا تعدد هذه القراءات بتعدد أوجهها النحوية يدل على إبداع علماءنا القدماء الحقيقة. يعني هي لو قراءة واحدة كان ماشي ما فيش مشكلة، لكن نحن دائما وفي هذا العصر الذي ابتلينا فيه بالسرعة نحتاج أيضا إلى لمحات سريعة. إذا ذهبنا إلى القدماء سنجد أنه عندهم طول بال وطول نفس وصبر على العلم. في كلمة واحدة إحنا عندنا أكثر من، يعني هو بالتحديد 13 وجها، 13 قراءة. كلما قرأت شيئا ازددت فيه تعلقا، يعني تقول ملكي صح، ملك صحيح، ملك صحيح، ملك ملكي ملك، يعني لاحظوا معي هذا التعدد سواء كان في الأوجه الإعرابية أو في القراءات، هذا كما قلت يدل دلالة واضحة على مرونة اللغة وعلى إبداع علمائنا القدماء وعلى إعجاز القرآن الكريم في أنه 13 قراءة كلها تؤدي إلى نفس المعنى المعروف المعهود لدينا، سواء قرأنا بالجر أو بالرفع أو بالنصب أو بأنه فعل ماضي وليس اسما، سواء كان نكرة أو معرفة، كلها كما قلت تؤدي إلى نفس المعنى. كثير من الطلاب، أقصد بكثير كثير حقيقة، إذا جئت لهم بوجه إعرابي آخر تجهمت وجوههم بل عبست، لأنه يقول إن في هذا يعني كثير من التعقيد. لا، هذا فيه كثير من الإبداع والإعجاز. ولو ذكرت لكم قصة بسيطة حدثت في أن بعض المستشرقين أراد أن يطعن في القرآن الكريم بالطعن في النحو، إن هذان لساحران، مرت معكم الآية، فقال في خطأ نحوي في القرآن، إن تنصب الاسم وترفع الخبر، هذان مثنى والأصل في حالة النصب أن يكون هذين، لكن وردت في القرآن الكريم إن بالتشديد، أصبر شوية، هذه إحدى قراءاتها، إن هذان، ليست الإشكالية في إن هذان، إن هذان ليست إشكال، ليست مشكلة، لكن إن هي الإشكالية هنا، إن هذان لساحران، كيف نوفق بين إن المشددة وهذان بالرفع؟ سأذكر، هي طبعا خرجها النحاة بكم تخريج؟ خمسة، يعني كأنه لا يعني كلب قد ألقمته حجرا. قالوا لهم هذا الوجه الخامس، أنا بديش أبدأ من الوجه الأقوى بل بالوجه الأقل، يعني الخامس في الترتيب، أن إن هنا بمعنى نعم وليست حرف توكيد ونصب، والدليل على ذلك أن أحد الأعراب قد دخل على مصعب بن عمير رضي الله عنه وكان واليا، فقال له أعطني من بيت مال المسلمين فرفض، وكان مشهورا بحرصه على المال، يعني ما بيوزعش المال لأنه مش مال أهله ولا مال أبوه، هذا مال المسلمين. فطلب ثلاثا ورفض ثلاثا، فقال الأعرابي لعن الله ناقة حملتني إليك، فقال له إن وراكبها، يعني نعم ولعن الله راكبها. فاستدل النحاة على أن إن بمعنى نعم، وهذان مبتدأ ولا ساحران الخبر. هذا وجه، هذه الأوجه الإعرابية هي التي نافحت عن القرآن الكريم أولا قبل أن تنافح عن النحو، لأن كما قلت النحو لما خرج، لما وضع، إنما وضع خدمة للنص القرآني. هذه الأوجه المتعددة كانت نتاج عقول، إنما يعني كان همها الأول خدمة القرآن الكريم والإسلام، ولذلك لا تكفهر وجوهكم إن كان هناك أكثر من وجه إعرابي للكلمة، لأن هذا فيه ما فيه من دلالة على إعجاز القرآن الكريم وعلى الإبداع الذي أبدعه علماؤنا الأوائل. نحن نتلقى العلم عنهم، يعني لا نستطيع أن نبدع مثل إبداعهم، نحن نقول والله هذه الأوجه كذا وكذا وكذا وكذا، لكن الذين تعبوا وسهروا وتفكروا هم علماؤنا الأوائل رحمهم الله جميعا. إذن أعود فأقول، عندنا في كلمة مالك كم وجه إعرابي؟ 13، لا هي يعني 5 الرئيسية، لكن كل وجه كما ترون، يعني لو عدناها الآن مجملة أي 3 × 4 = 12، ثم 13 وجها إعرابيا، وكما قلت كلها تؤدي إلى نفس المعنى. كلمة يوم كما قلت سابقا، إما يومي مضاف إليه أو مفعول به أو ظرف منصوب. في كلمة ملك نقول إما مفعول به منصوب أو مفعول فيه اللي هو الظرف منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. وكلمة الدين في كل الحالات مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. لكنني أسأل، ما تعريف اليوم؟ يعني ماذا يقصد بقوله مالكي أو مالكي يومي؟ ما هو اليوم؟ ما هو اليوم؟ لا لو سمحت، لا بدي تعريف اليوم بشكل عام مش يوم القيامة. طيب نسمع. هو مقدار من الزمن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. صحيح، هو مقدار من الزمن من طلوع الفجر الصادق طبعا إلى غروب الشمس، هذا هو كلمة يوم. طب الدين ما معنى الدين في ملك؟ الجزاء، يعني يوم الحساب، يوم الجزاء اللي هو يوم إيه؟ وهذا أحد أسماء يوم القيامة، يوم الدين يعني يوم الجزاء، يوم الحساب. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. هتلاحظوا لو رجعتم إلى كتب التفسير في هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين، هتجدوا أنه كتبت عليها صفحات متعددة في تقديم المفعول به على الفعل. إياك نعبد هي الأصل أن نقول في غير القرآن الكريم نعبدك ونستعينك، لا يجوز أن نقول نعبد إياك. شوف العرب في عندهم حصافة وذكاء، كانوا في اللغة يميلون إلى الإيجاز غير المخل بالمعنى، لا يقول نعبد إياك، لأنهم قالوا، هنا قاعدة تقول، إن استطعت أن تأتي بالضمير متصلا فلا تأتي به منفصلا، يعني ما تقولش نعبد إياك قل نعبدك، أنت بتقول وما نعبد إلا إياك ماشي، إذا كانت إذا وقعت بعد إلا، لأنه بيقع الضمير منفصل بعد إلا، لكن إذا كانت الكلمة لوحدها يعني قل نعبدك ونستعينك، إذا أردت نعبد إياك تقول إياك نعبد، إذا تقدم الضمير لكي ينفصل، إن قدمت الضمير ينفصل. لكن هي المسألة لماذا قدم الضمير؟ لماذا قال إياك نعبد وإياك نستعين؟ لم يقل نعبدك ونستعينك. طبعا هذا فيه ما فيه، من فوائد التقديم فيه التوكيد والحصر والاهتمام والعناية والتخصيص، الاهتمام والعناية بالله عز وجل، يعني بالمعبود قبل العبادة، وبتخصيص المعبود بالعبادة، وبالاهتمام به، وبحصر العبادة في الله في إياك، لأن إياك هذا الضمير المنفصل هو يتوجه لمن؟ لله عز وجل. إذن فيه توكيد، فيه اهتمام، فيه عناية، فيه تخصيص، فيه حصر، لأن أحد طرق الحصر التقديم. قدم الله عز وجل المعبود على العبادة لأن الاهتمام والعناية والتخصيص لله قبل العبادة، أمر منطقي. لا نعبد الله عز وجل قبل أن نؤمن به، بل المنطق يقول والعقل يقول أن نؤمن بالله أولا ثم نعبده، وإلا بتكون عبادتنا فيها شك، يعني فيها خلل فعلا. إذا كان واحد لا يؤمن بالله ولا يهتم به فكيف يعبده؟ الأصل إنه يؤمن به ثم يعبده. ولذلك قال إياك نعبد. لو قال نعبدك ممكن يكون نعبدك وسواك، يعني ممكن أن تحتمل معنى العبادة أيضا الشرك بالله عز وجل، نعبدك ونعبد سوى، تحتملها. لكن إياك انتهى، في حصر، فيه تخصيص، فيه عناية، فيه اهتمام بالمعبود قبل العبادة. ثم انظروا قال وإياك نستعين أيضا، لأنه لا يجوز الاستعانة بغير الله عز وجل. دائما إذا أردت أن تستعين فاستعن بالله، هذا الحديث الرسول للغلام، إن استعنت فاستعن إيه؟ لا تستعن بغير الله عز وجل. ولذلك قال إياك نستعين، ما قالش نستعينك، لأنه لو قال نستعينك أو نستعين بك يقول نستعين بسواك. إذن إياك نعبد وإياك إيه؟ نستعين. إلى هنا تنتهي هذه المحاضرة، إن شاء الله نكمل في المحاضرة القادمة.